فهل المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل؟ وهل عليها الغسل أم لا؟ تحتلم كما في الصحيحين من حديث أم سليم أنها جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل؟ قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت عائشة وأم سلمة وفي رواية كل واحدة بمفردها أو تحتلم المرأة، وفي رواية فضحت النساء، ويلك فضحت النساء. فحمله العلماء على ماذا؟ إما على أنه أن بعضهن يحتلمنا وبعضهن لا يحتلمنا هذا، أو أنهن يعني أستحيينا وكابرنا. أم سلمة وعائشة أستحيينا وكابرنا، فالله المستعان. أما الاحتلام فهو يقع، لكن هل يقع من جميع النساء أم بعضهن؟ الله أعلم.